خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة، فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البرية أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فحينما يكون الطرح عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا شك أنه كلام جميل كريم عن أعظم رجل في تاريخ الإنسانية، بل وأفضل رسل الله وأنبيائه، بل إن الرسل يوم القيامة حال الشفاعة كل منهم يقول نفسي نفسي، وأما هو عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، كيف لا وهو سيد ولد آدم، فما أشرقت الشمس على أفضل منه عليه الصلاة والسلام. فدراسة سيرته عليه الصلاة والسلام هي هدى يهتدي به المسلم في حياته كلها، في عباداته وفي عاداته، بل وفي جميع أحواله. فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام هو الصراط المستقيم، وهو الموصل إلى السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. فما من شاذة ولا فاذة إلا وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة تصريحا أو تلميحا، وبينها وأوضحها، ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. وقد كان ميلاده عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل العلم أنه يوم الاثنين، كما اتفقوا أيضا أنه ولد في عام الفيل، وأيضا كذلك اتفقوا على أنه ولد في مكة، لكنهم اختلفوا في تاريخ اليوم والشهر. فأما الشهر فرأي جمهور أهل العلم أنه في ربيع الأول، وأما اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم تاريخه، فقد ذكر ابن كثير أقوالا عدة في تاريخ ذلك اليوم من شهر ربيع، لكن رأي الجمهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول. فاليوم الذي ولد فيه ليس فيه إجماع بين أهل العلم، ولا يصح تمييزه بشيء، حيث إن سلف الأمة لم يفعلوا ذلك، وكان ميلاده عليه الصلاة والسلام يوافق عام 571 للميلاد. وأما نسبه الشريف فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن عدنان. قال الذهبي رحمه الله: وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم بالإجماع، وما بعد ذلك فمحل خلاف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، رواه البخاري. ولذلك قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو ذو نسب. فقال هرقل: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، رواه مسلم. وقد اجتمع له صلى الله عليه وسلم علو النسب من جهة أبويه كليهما. وأما كنيته فأبو القاسم، وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قاسم أضع حيث أمرت، رواه البخاري. وقد نهى عن التكني بكنيته وأباح التسمي باسمه، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، رواه البخاري ومسلم. وبعد ولادته عليه الصلاة والسلام حضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه، وأول من أرضعته هي ثويبة أمة عمه أبي لهب، وهي إحدى مرضعاته. وقد كان من مرضعاته أيضا حليمة السعدية، وقد كان لها خبر عجيب. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء في مكة. قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي وهي أنثى الحمار، ومعي ناقة ليس فيها لبن، وذلك في سنة قحط قد جاع الناس فيها جوعا شديدا، ومعي ابن لي لا ينام من الجوع. فلما قدمنا مكة فما بقي امرأة منا إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لترضعه، فكرهته، حيث قلنا جميعا: إنه يتيم، وما عسى أن نحصل عليه من وراء هذا اليتيم. فما من امرأة إلا وأخذت رضيعا ترضعه، وأما أنا فلم أجد غير هذا اليتيم، فقلت: لا أرجع إلى قومي بلا رضيع، وعسى الله أن ينفعنا به. فأخذته فأتيت به الرحل، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت ابني الآخر الذي لم يجد لبنا في أول الأمر. ونظرت إلى ناقتنا المسنة التي ليس فيها لبن فإذا هي كثيرة اللبن، فحلبناها وشربنا وروينا. فقال زوجي: يا حليمة، تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة. قالت: فبتنا بخير ليلة شباعا وكنا لا ننام من الجوع. ثم رجعنا إلى بلادنا أنا وصواحبي، فركبت حماري وحملته معي، فوالذي نفسي بيده أننا سبقناهم، حتى إن النسوة ليقلن: لا تسرعي علينا، هل هذه هي أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت: نعم. فقالوا: إنها كانت ضعيفة، فما شأنها؟ فقلت لهن: إنها والله حملت غلاما مباركا. قالت: فخرجنا فما زال يزيدنا الله تعالى في كل يوم خيرا، حتى قدمنا بلادنا بني سعد وهي قحط، وكان الرعاة يريحون بأغنامهم جياعا وتروح غنمي بطانة، فيقولون: ما بال غنمنا جياعا وغنم حليمة بطانا؟ اسرحوا حيث تسرح غنم حليمة. قالت: وكان عليه الصلاة والسلام يشب شبابا لا يشبه أحد من الغلمان. فلما تم له سنتان قدمنا به مكة، فقلنا لأمه: والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نخشى عليه من وباء مكة، فأذني لنا بإرجاعه إلى بلادنا في بني سعد. فأذنت فرجعنا به، فأقمنا أشهرا، وبعد تلك الأشهر المعدودة حصلت حادثة شق الصدر. فبينما هو يلعب هو وأخوه مع الصبيان خلف البيوت، إذ جاءه رجلان عليهما ثياب بيض، فأخذاه وأضجعاه فشق بطنه. فجاءنا أخوه بالخبر، فخرجت إليه أنا وزوجي، فوجدناه قائما قد تغير لونه، فلما رآنا بكى، فسألناه فذكر الحادثة المذكورة. فلما حصل ذلك الحدث ذهبنا به إلى أمه مستنكرين ما حصل، فاستنكرت أمه قدومنا به في تلك العجلة فقالت إن لكما لشأنا فأخبراني، فلم تزل بنا حتى أخبرناها خبره، فقالت سأخبركما أنا خبره، إنني إذ حملت به خرج مني نور أضاء له أعناق الإبل ببصرى. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. مستمعي الأكارم، لعلي أذكر لكم الآن بعض الدروس المستفادة مما سبق، والسيرة كلها دروس وعبر. الدرس الأول: أهمية دراسة السيرة والقراءة فيها ومناقشتها مع الأقنان والجلساء، لأنها نبراس كبير يتمثله المسلم، إذ أنها سيرة أفضل البشر وخير الخلق وأحبهم إلى الله تبارك وتعالى، فيمتثل القارئ والمستمع لتلك السيرة والأخلاق والعبادات والعادات الطيبة، فيكون محبوباً عند الله تعالى وعند خلقه. الدرس الثاني: اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتميز بشيء من العبادات، ولو كان ذلك مشروعاً لفعله خلفاؤه الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو أيضاً غير معلوم بالتحديد، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في تاريخ هذا اليوم بالتحديد على أقوال عدة. الدرس الثالث: كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم أرفع الأنساب، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في التواضع، فرفعة النسب لا تجلب التفاخر على الآخرين أو التكبر عليهم، بل إن الميزان الحقيقي هو قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالميزان التقوى وليس النسب، إذ أن هذا الميزان وهو التقوى سيبقى يوم القيامة، أما النسب فإنه سيزول، يقول الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فنظرة الاستعلاء على الآخرين في الأنساب هي جهلة جاهلية محضة وكبر لا مبرر له، فما أجمل التواضع مع علو النسب أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، كان المنع والتكني بكنيته هو حال حياته عليه الصلاة والسلام كما ذكره أهل العلم، أما بعد وفاته فلا بأس بذلك، لأنه أذن لعلي إن ولد له ولد بعد وفاته أن يسميه باسمه ويكنيه بكنيته، كما في رواية الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال آخرون من أهل العلم إن المنع سائر حتى بعد حياته كما ذكره ابن القيم رحمه الله. وقال آخرون أيضا بأن النهي في الجمع بين الاسم والكنية جميعا، وأما إفراد أحدهما فلا بأس، ولعل الأرجح من هذه الأقوال أنه جائز بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الدرس الخامس: ما ذكرته حليمة السعدية في إرضاعها له هو خوارق للعادة، فهي كلها دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وتمهيد لها ومقدمات للبركة الحاصلة فيه عليه الصلاة والسلام، حيث كانوا في جوع شديد وقحط، فلما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم لإرضاعه ذهب عنهم ذلك الجوع، وامتلأت الناقة من اللبن، إلى آخر ما في قصتها من الخوارق العجيبة. وبهذا يزيد إيمان العبد عندما يقرأ تلك الخوارق العظيمة، ويزداد ثباته على دينه. الدرس السادس: في قصة حليمة السعدية أيضا أنها لم تجد أحدا ترضعه إلا ذلك اليتيم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، حيث جاءت هي وصويحباتها إلى مكة يريدن إرضاع المواليد، فكل واحدة منهن أخذت رضيعا إلا هي لم تأخذ رضيعا، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم على غير رغبة لأنه يتيم، وماذا يستفاد وراء ذلك اليتيم؟ فأخذته وهي كارهة، بل أخذته حتى لا ترجع وهي ليس معها رضيع. والله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد يكره الإنسان الشيء وفيه خير كثير له، فالحكمة البالغة هي لله تعالى، وهو الذي يقدر الأمور ويقضيها، وهو أعلم وأحكم، وليس هناك شر محض بحمد الله. فالمرض مثلا هو مكروه للنفس وفيه خير، وهو التكفير للذنوب. فعندما يحصل لك أخي المستمع الكريم أمر تكرهه، فتفاءل خيرا وانظر إلى المعنى الإيجابي فيه، وإياك والتسخط والجزع، بل عليك بالصبر والرضا والتفاؤل. الدرس السابع: ما ذكرته آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: عندما وضعته أضاءت له قصور بصرة. فهذا أمر خارق للعادة، وهو من الأدلة الدالة على أنه سيكون لهذا المولود شأن كبير، وفعلا كان له شأن كبير، فهو رسول رب العالمين وأفضل الخلق أجمعين، وهذا مما يجعل الإيمان به عليه الصلاة والسلام يثبت في القلوب ثبوت الجبال الراسيات. الدرس الثامن: في حادثة شق الصدر المشهورة آية عظيمة وأمر خارق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو تهيئة لما سيكون عليه صلى الله عليه وسلم من النبوة والرسالة وعدم تسلط الشيطان عليه، وهو أيضا تدعيم لأمته في تقوية إيمانهم به عليه الصلاة والسلام، حيث تم تنقية قلبه من مغمز الشيطان وتطهيره من كل خلق ذميم عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يكون في قلبه إلا التوحيد الخالص كما قاله السهيلي رحمه الله. فهذا الشق للصدر هو أمر حسي وقدرة إلهية عظيمة، وقد وردت في الصحيح، وهذا كما يقول ابن حجر رحمه الله: مما يجب التسليم به دون التعرض لصرفه عن حقيقته، فلا يستحيل شيء على الله عز وجل. وهذا التطهير لقلبه عليه الصلاة والسلام هو إعداد للعصمة من الشر والشرك، وقد دلت أحداث سباه عليه الصلاة والسلام على ذلك، فلم يرتكب إثما ولم يسجد لصنم عليه الصلاة والسلام رغم انتشار ذلك عند قريش. وكانت الحادثة بهذا الشكل الحسي ليكون فيها ذلك الإعلان الإلهي بين سماع الناس وإبصارهم. الدرس التاسع: الخير كله فيما اختاره الله تعالى لعبده، فإن حليمة لم تأخذ محمدا عليه الصلاة والسلام لإرضاعه رغبة فيه، فإنه يتيم وقد لا تربح من اليتيم شيئا، لكن الله عز وجل صرف النسوة كلهن عنه وجعله من نصيب حليمة، ولم تفرح حليمة بهذا في مبدأ الأمر بل كرهته، ولكن الله عز وجل يختار لعبده ما هو خير له، حيث اتضحت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه، وكان من الخير الذي لحق حليمة الشيء الكثير، فقد در ثدياها أكثر من ذي قبل، وأرضعت طفلها الذي لم ينم من الجوع، فشبع وسكن ونام، فبنومه ارتاحت هي وزوجها، وظهرت البركة أيضا على أغنامهم، وكانت هذه الأغنام أول الأمر عجفاوات هزيلات، ثم كانت بعد ذلك على أحسن مرأة. ومن البركة أيضا أن تشرف بيت حليمة بإرضاعه عليه الصلاة والسلام، وهو يذكر بهذا الشرف إلى قيام الساعة، بخلاف النساء المرضعات الأخريات. وهذا درس عظيم لكل مسلم بأن يطمئن قلبه على ما قدره الله عز وجل له واختاره له، فيرضى ولا يندم ويسلم الأمر لله ويحمده عليه. الدرس العاشر: على المسلم أن يؤمن بقدرة الله تبارك وتعالى القاهرة والعامة، بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما يشاء، فالخلق خلقه والأمر أمره، وهو علام الغيوب، يعلم ما ستؤول إليه الأمور، وهو الحكيم العليم، فهو يقدر الأشياء بعلم وحكمة، ولا يعجزه شيء، وأمر الله عز وجل نافذ، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذه التدابير والمقادير في السيرة كلها حصلت بتقدير الله عز وجل وعلمه وحكمته. فتأمل كيف صرف النسوة عن محمد عليه الصلاة والسلام وجعله من نصيب حليمة، وتأمل كيف جاء جبريل وأمسك بمحمد عليه الصلاة والسلام أمام الصبية وشق صدره شقا حسيا وغسل قلبه بماء زمزم، إلى غير ذلك مما ورد في السيرة النبوية. كل ذلك بقدرة الله عز وجل القدير العظيم، فالإيمان بذلك واجب من واجبات الدين، لأن المسلم إذا آمن بهذه القدرة الإلهية فإنه يعطيه اطمئنانا ويعطيه سعادة في الدنيا والآخرة، لأنه آمن بهذا الرب العظيم. فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واجمعنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. اللهم أوصلنا دار السلام بسلام، ووفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين. خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة، فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم.